بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 57 من آيات سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فهذه من صفات القرآن الكريم في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف القرآن الكريم بأنه الذكر الحكيم، وبأنه كتاب عزيز، و يعني إلى غير ذلك من الصفات العديدة. وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، فالقرآن من صفاته أنه علي وأنه حكيم. وهنا من صفات القرآن الكريم أنه موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أربعة أشياء: موعظة وشفاء وهدى ورحمة. قال موعظة من ربكم أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. فإذا القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، يذهب ما في القلوب من الشبه والشكوك